بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب التيمم. قال: هو من خصائص هذه الأمة، وهو لغة القصد مطلقا، والحج لغة القصد إلى معظم. الله. التيمم كما نبه على ذلك الشيخ الطحطاوي في حاشيته على المراقي أنه رخصة من حيث الآلة، من حيث الآلة التي تستخدم فيه، حيث اكتسي فيه بالصعيد بالتراب يعني، والتراب هو ملوث، فكان رخصة من حيث الآلة، ورخصة كذلك من حيث المحل للاقتصار فيه على شطر من الأعضاء، أعضاء الوضوء الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، فاكتسي في التيمم على شطر الأعضاء، فكان التيمم رخصة من حيث الآلة ورخصة من حيث الأعضاء، من حيث الاقتصار على أو من حيث المحل، من حيث المحل. ونبه الشيخ هنا على أن التيمم هو من خصائص هذه الأمة، يعني لم يكن مشروعا في الأمم السابقة، هو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو لغة القصد مطلقا، يعني قصد مطلقا سواء كنت قاصدا لمعظم أو لغير معظم، تقول تيممت زيدا، سواء كان زيدا هذا، سواء كان زيد أميرا أو كان خادما، تقول تيممت زيدا بقطع النظر عن كونه معظما أو غير معظم. أما الحج فهو القصد، ولكنه قصد مخصوص، قصد لمعظم. وشرعا التيمم شرعا مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر، عن صعيد مطهر، يعني هذا المسح، هذا المسح ناشئ عن مسح صعيد، هذا قوله مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر. متى مسحت؟ لما مسست الصعيد الطاهر، الصعيد المطهر الذي هو التراب. مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر. والقصد شرط له، القصد شرط للتيمم. ليه؟ قال لأنه النية، لأن القصد هو هي النية هنا، فالضمير في قوله لأنه عائد للقصد، ما قال والقصد شرط له لأنه، لأن القصد النية، فتكون النية شرطا من شروط صحة التيمم أو ركنا من أركان التيمم. وله سبب للتيمم، سبب وشرط وحكم وركن وصفة وكيفية، وستأتيك، يعني سيأتيك الآن بيان هذه الأوصاف كلها. فسببه كأصله، ما هو أصل التيمم؟ الوضوء. فما هو سبب الوضوء؟ إرادة ما لا يحل إلا به. إذا أريد أن أصلي، الصلاة لا تحل بدون طهارة، وأنا غير متوضئ ولا ماء عندي، أتيمم. وعلى ذلك نقص جميع الأمور التي لا يصح فعلها إلا بطهارة. وشروطه، شروط التيمم قدمها بقوله يصح التيمم بشروط ثمانية. الأول منها النية، الأول من هذه الشروط النية. الشيخ الآن كأن سائلا يسأل فيقول لهم: لما جعلتم النية شرطا من شروط صحة الوضوء التيمم، ولم تجعلوها شرطا من شروط صحة الوضوء؟ فما هو الجواب؟ قال: لأن التراب، فهو كأنه يجيب عن سؤال مقدر، ف فقال: لأن التراب ملوث فلا يصير مطهرا إلا بالنية، والماء خلق مطهرا فلا يحتاج إلى نية. كما أنه يقال كذلك أن مريد الصلاة يحتاج إلى مطهر، فبالفطرة يستعمل الماء أن الماء خلق مطهرا، فإن طلب منه أن يستخدم التراب سيرفض. التراب ملوث، كيف أستعمل التراب؟ فصار استخدام التراب للتطهير أمر عبودي محض، عبادة محض، أمر تعبدي محض. نعم، فافتقر هذا استخدام التراب للتطهر، افتقر إلى النية لأنها عبادة محضة. قال: والنية حقيقتها شرعا عقد القلب على إيجاد الفعل جزما، يكون جازما، يعني أن يعقد قلبه على أن يوجد الفعل جزما غير متردد، بدون تردد. فإذا تردد لا يكون جازما، لا يكون ناويا. ووقتها، وقت النية في التيمم، عند ضرب يده على ما يتيمم به، أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها. يعني الآن أنا هذا التراب الآن بين يدي، أريد أن أتيمم، فوقت النية عندي والتراب بين يدي عندما أضرب يدي على هذا التراب الذي عندما أضرب يدي على ما أتيمم به. هنا أما لو لم يكن عندي مثلا تراب على الصلاة، كنت ماشي في طريق فهبت رياح شديدة جدا كلها غبار، فامتلأ وجهي ويدي بالغبار، فالآن أريد أن أتيمم. نعم، فالنية تبدأ قال الشيخ عند مسح أعضائه بتراب أصابها. كيف ذلك؟ كما قلنا، هبت رياح شديدة فامتلأ الوجه واليدان بالتراب، فتكون النية عند ابتداء المسح. قال: والنية في حد ذاتها شروط لصحتها. إذا في عندنا احنا أول شيء شروط صحة التيمم النية، بعد ذلك النية لها شروط كي تكون معتبرة شرعا، ليست كل نية تكون معتبرة. فقال: شروط صحة النية، وشروط صحة النية ثلاثة: الإسلام ليصير الفعل سببا للثواب، والكافر محروم بإذنه. فالكافر مطلقا، الإسلام شرط لصحة جميع العبادات. لو أن كافرا نوى عبادة، هل يقع هذا الفعل منه عبادة؟ لا يقع منه فعل، لأن إذا قلنا وقع الفعل منه عبادة، يعني أن الله عز وجل سيثيبه يوم القيامة، والكافر محروم من الثواب. فلذلك قال: الإسلام، كما قلت أولا، الإسلام شرط لصحة أي نية تتصل بالعبادات، أو شرط لصحة أي عبادة ليصير الفعل سببا للثواب، والكافر محروم منه. والثاني التمييز، الشرط الثاني من شروط صحة النية التمييز لفهم ما يتكلم به، لفهم هذا الإنسان الذي يلي يبدو أن يكون مميزا، يعي ما يقول، يعي ما ينطق به، ما يتكلم به. ليه؟ أنه قلنا التيمم هنا على خلاف القياس، التيمم على خلاف القياس، والتيمم يستخدم فيه آلة ملوثة، فينبغي أن يكون الناوي مميزا. والثالث العلم بما ينويه. أيوة تمام، الناوي ينبغي أن يعلم أن هذا الذي ينويه هو التيمم، وأن التيمم هو كذا وكذا وكذا إلى آخره. العلم بما ينويه ليعرف حقيقة المنوي. ما هو المنوي هنا؟ التيمم. قال والنية معنى وراء العلم الذي يسبقها. تمام، النية معنى، النية معنى من معاني من المعاني يأتي بعد العلم، بعد العلم. إذا كأنه هنا عندنا أمران، عندنا النية وعندنا العلم، فالنية تكون بعد العلم، فالنية تابعة للعلم، فلا نية بدون علم، لا نية بدون علم، فالنية حقيقة تابعة للعلم. كلام جميل جدا هذا. إذا والنية معنى وراء العلم الذي يسبقها، فحقيقة النية إذا غير حقيقة العلم، غير حقيقة العلم بالمنّي. قال هذه شروط، ثلاثة شروط لصحة نية التيمم: الإسلام، التمييز، العلم بما ينوي. ونية التيمم لها شرط خاص بها. أيوة تمام، بينه بقوله يشترط لصحة نية التيمم ليكون مفتاحا للصلاة، فتصح به أحد ثلاثة أشياء: إذا أردت أن أنوي التيمم ليكون هذا التيمم مبيحا لي للصلاة، مبيحا للصلاة، لا بد من وجود واحد من ثلاثة أشياء، لا بد من وجود واحد من ثلاثة أشياء كي تكون النية صحيحة فأستطيع أن أصلي. أول شيء، إما نية الطهارة من الحدث القائم، أقول هكذا نويت الطهارة من الحدث القائم، من الحدث، فيصح لي عندها أن أصلي بهذا التيمم ما شئت من الفرائض والنوافل، سواء كنت مجنبا أو كنت محدثا حدثا أصغر. أقول نويت الطهارة من الحدث القائم بي، أو نويت الطهارة من الحدث. قال ولا يشترط تعيين لجنابة من الحدث، فتكفي نية الطهارة. نعم، هذا اكتفاء نية الطهارة مطلقا عن الجنب وعن المحدث حدثا أصغر. نعم، هذا هو الصحيح المعتمد. هناك رواية عن الإمام محمد، كذلك ذكر الشيخ الطحطابي في حاشيته، أن الجنب إذا تيمم يريد بتيممه الوضوء، وبعد أن تيمم ظهر له أنه جنب، قال أجزأه عن الجنابة في الصحيح. هذه رواية عن الإمام محمد ذكرها الشيخ الطحطابي في حاشيته، نعم، رواه عن ابن سماعة. قال لأن نية الطهارة شرعت للصلاة وشرطت لصحتها وإباحتها، فكانت نيتها نية الطهارة نية إباحة الصلاة. فلذا قال لما كانت نية الطهارة نية إباحة الصلاة، قال أو نية استباحة الصلاة. إذن المتيمم إذا أراد أن يتيمم يقول إما يقول نويت الطهارة، أو يقول نويت استباحة الصلاة، نويت استباحة الصلاة، لأن إباحتها إباحة الصلاة برفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر، فتصح بإطلاق النية. أيوة، فتصح بإطلاق النية، ليس بإطلاق نية التيمم بل بإطلاق نية الطهارة. أما لو قال نويت التيمم لا يصح له أن يصلي بهذا الوضوء، بهذا التيمم لا يصح له أن يصلي به. نعم، لابد أن ينوي التيمم للصلاة. سيأتي الشرط الثالث. لابد أن يرمي به عبادة مقصودة، لابد أن يأمل. قال نويت التيمم مطلقا هكذا ولم يقيده بعبادة مقصودة لا يصح. إذا لابد إما أن ينوي الطهارة عن الحدث أو ينوي استباحة الصلاة. نعم. فقال الشيخ لأن إباحة الصلاة برفع الحدث فتصح بإطلاق النية. إيش بإطلاق النية؟ قلنا بإطلاق النية، بإطلاق نية الطهارة لا بإطلاق نية التيمم، حتى لا نفهم العبارة بشكل خاطئ. بإطلاق نية الطهارة، لأنه لو أطلق نية التيمم لم يصح له أن يصلي، أن يأتي بعبادة لا تحل له بدون طهارة بهذا التيمم. الله. إذا فتصح بإطلاق النية وبنية رفع الحدث كذلك تصح النية، لأن التيمم رافع له، رافع له لمن؟ للحدث، أكبر كان أو أصغر كالوضوء. وأما إذا قيد النية بشيء فلا بد، قيد نية التيمم بشيء، نوى التيمم لشيء، فلا بد أن يكون خاصا، لا بد أن يكون هذا الذي قيد النية به لا بد أن يكون خاصا، بينه في الشرط الثالث بقوله أو نية عبادة مقصودة، لا بد أن ينوي به عبادة مقصودة، عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة، لا تصح بدون طهارة. قال وهي العبادة المقصودة هي التي لا تجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية، هي التي لا تجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية. أي نعم. فتكون قد شرعت ابتداء تقربا إلى الله تعالى، تقربا إلى الله تعالى. فمثلا مثل المصحف، مثل القرآن أو حمل القرآن، هل هو عبادة مقصودة أم عبادة غير مقصودة؟ ما حمل القرآن عبادة غير مقصودة، ليه؟ لأنه حمل القرآن هو عبادة ولكن غير مقصودة، لأنه شرع حمل القرآن تمام للتلاوة التي هي عبادة مقصودة، واضح؟ فإذا حمل القرآن، الإنسان حمل القرآن بدأ يمشي به هكذا ولم يقرأ، هل تكون هذه عبادة؟ لا تكون عبادة. متى تكون؟ يقول حمل القرآن عبادة، إذا حملته لأقرأ به يكون حمله عبادة. فحمل القرآن ليس عبادة مقصودة، وإنما هو عبادة، يعني هو يتحدى به ليس عبادة. فلو أنني أردت الآن أن أحمل القرآن فتوضأت لحمله، ويبقى القرآن موجود مثلا في مكان في الأرض ملقى، أنا غير متوضئ، ذهبت لتوضأ لم أجد الماء، فتيممت لحمل هذا القرآن ووضعه على مكان آخر، فهل يجوز لي أن أصلي بهذا التيمم؟ لا يجوز لي أن أصلي بهذا التيمم. ليه؟ لأن حمل القرآن أو مس المصحف عبادة غير مقصودة. قراءة القرآن، قراءة القرآن هي عبادة مقصودة ولكنها تصح بدون طهارة، غير متوضئ. فلو كنت جنبا وأريد أن أقرأ القرآن فتيممت وأنا جنب لقراءة القرآن، هل يصح لي أن أصلي بهذا التيمم؟ نعم يصح لي. أن ليه؟ قال لأنني كنت جنب والقراءة القرآن للجنوب ممنوعة، فتيممت لعبادة لا تحل بدون طهارة لي لأن أنا جنوب. إذن حتى يصح لي أن أصلي بهذا التيمم لابد أن تتوافر معي أن تكون النية متوفرة أو موجود فيها واحد من ثلاثة. أما نقول نويت رفع الحدث أو نويت نية الطهارة أو رفع الحدث القائم به أو نويت استباحة الصلاة أو نويت التيمم لعبادة مقصودة، نويت الطهارة لعبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة، فيكون المنوي إما صلاة أو جزءا للصلاة في حد ذاته كسجدة التلاوة، كقوله نويت التيمم للصلاة أو لصلاة لجنازة أو سجدة التلاوة أو لقراءة القرآن وهو جنب، يعني نوى كما ذكرت قبل قليل أو نوى التيمم لقراءة القرآن وهو جنب، أو نوته لقراءة القرآن أو التيمم لقراءة القرآن بعد انقطاع حيضها ولم يكن عندها ماء وتريد أن تقرأ القرآن، أو نفاسها كذلك بعد انقطاع نفاسها، لأن كلا منها لا بد له من الطهارة وهو عبادة، يعني عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة. قال فلا يصلي به، أي المتيمم لا يصلي المتيمم بهذا التيمم إلا، فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط كما ذكرت بادئ ذي بدء، أي مجردا من غير ملاحظة شيء مما تقدم. فلا ينوي، فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط. واضح الكلام، أن قال نويت التيمم وبينت ذلك في بداية الدرس. قال أو نواه، أو نوى التيمم لقراءة القرآن وهو محدث حدثا أصغر ولم يكن جنبا، لأن قراءة القرآن بدون طهارة عبادة ولكنها عبادة مقصودة ولكنها تصح بدون طهارة، ما لم يستطيع أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب غيبا. وكذا المرأة إذا نوته للقراءة ولم تكن مخاطبة بالتطهر من حيض ونفاس لجواز قراءة القرآن أو لجواز قراءة المحدث لا الجنوب، الجنوب لا يجوز أن يقرأ القرآن. كذلك ما في معنى الجنوب، من هو الذي في معنى الجنوب؟ أحسنت، الحائض والنفساء. فلو تيمم الجنوب لمس المصحف، لو تيمم الجنوب لمس المصحف أو دخول المسجد أو تعليم الغير لا تجوز به صلاته في الأصح. قلنا قبل قليل مس المصحف بحد ذاته ليس عبادة مقصودة، ليس عبادة مقصودة، فلا يتقرب به ابتداء، وبينا ذلك. نعم، كذلك دخول المسجد، ما قال لو تيمم الجنوب لدخول المسجد، هل دخول المسجد عبادة مقصودة أم غير عبادة مقصودة؟ قد يقول أحد بعضهم الدخول المسجد عبادة مقصودة، يعني الإنسان يدخل فينوي الاعتكاف في المسجد، لا أنا أريد أن أعتكف فأدخل المسجد فأنوي الاعتكاف، فكان دخول المسجد عبادة مقصودة. قال لا، العبادة ليست دخول المسجد ولكن الاعتكاف هو العبادة المقصودة، فالدخول هو سبب، فدخول المسجد عبادة ولكنه ليس عبادة مقصودة، ليس عبادة مقصودة، فدخول المسجد هو تبع، دخول المسجد تبع للعبادة التي هي الاعتكاف. نعم، فلو نوى الجنوب التيمم لدخول مسجد لا يصح له أن يصلي بهذا التيمم، لأنه أو لا نقول دخول المسجد ليس عبادة، دخول المسجد إذا إنسان دخل المسجد هكذا وجلس ولم ينوي الاعتكاف وما فعل شيء هو لا يكون في عبادة، فدخول المسجد ليس عبادة إلا إذا اقترن بنية الاعتكاف. أو تعليم الغير كذلك نوى الجنوب تيمم ليعلم الغير العلم الفقه أو غير ذلك من العلوم الشرعية لا تجوز صلاته في الأصح. قال وكذا لزيارة القبور، لو تيمم الجنوب لزيارة القبور، أن زيارة القبر ليس عبادة مقصودة، والأذان كذلك الأذان عبادة ولكن غير مقصودة، الأذان عبادة من أجل الإعلان للصلاة أو الأذان عبادة وهو مقصود إن قلنا تصح بدون طهارة تصح بدون طهارة والإقامة تصح بدون طهارة والسلام ورده كل ذلك عبادات تصح بدون طهارة أو للإسلام عند عامة المشايخ لو أن الإنسان تيمم من أجل كان كافرا فتيمم من أجل أن يدخل في الإسلام من أجل أن يدخل في الإسلام فهل يجوز له أن يصلي بهذا التيمم؟ قال الجمهور الفقهاء لا يصح أن يصلي بهذا التيمم ليه؟ قال لأنه لم ينوي عبادة وقال أبو يوسف تصح لو أن كافرا تيمم لدخول الإسلام تصح صلاته ليه؟ قال لدخوله في الإسلام لأن الإسلام رأس القرب رأس القرب الطاعة قال أبو حنيفة ومحمد لا تصح وهو الأصح قول أبي حنيفة ومحمد هو المعتمد في هذه المسألة على فرض وجودها قال ولو تيمم لسجدة الشكر فهو على الخلاف كما سنذكره يعني عند محمد لو أنه تيمم لسجدة الشكر عند محمد تصح الصلاة بهذا التيمم لأن سجدة الشكر قربة عند محمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يصح أن يصلي بهذه النية لأنها ليست قربة مقصودة بالأصل عند الإمام أبي حنيفة سجدة الشكر غير مشروعة بالأصل عنده أن أردت أن تشكر تصلي صلاة كاملة ركعتين لا تصلي سجدة الشكر وسيأتي الكلام مفصلا عن ذلك قال ولو تيمم لسجدة الشكر فهو على الخلاف كما سنذكره وفي رواية النوادر والحسن جوازه بمجرد نيته يعني جواز أن يصلي الإنسان بالتيمم بمجرد ما نواه بمجرد ما نوى التيمم إذا قال نويت التيمم يجوز له أن يصلي هذه رواية ولكن غير المعتمد وغير المفتى بها الثاني من شروط صحة التيمم العذر المبيح للتيمم الشرط الأول النية الشرط الثاني العذر المبيح للتيمم قال وهو على أنواع العذر المبيح على أنواع وهو يعني العذر المبيح كبعده أي بعد الشخص ميلا وهو ثلث فرسخ بغلبة الظن وهو ثلث فرسخ بغلبة الظن هو المختار الميل يساوي ثلث فرسخ هو المختار للحرج بالذهاب هذه المسافة وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج فلو كان الماء بعيدا عني ثلث أو ثلث فرسخ جاز لي أن أتيمم قال وثلث الفرسخ 4000 خطوة وهي ذراع ونصف بذراع العامة ذراع ونصف هل هنا لابد انتبه أريد أن أنبه على نقطة هنا حتى نعرف مسألة وهي مسألة اختلاف تقدير الميل هل هنا قال الشيخ وثلث الفرسخ 4000 خطوة والخطوة ذراع ونصف بذراع العامة هل ذراع العامة ذراع العامة يساوي تقريبا 46 سنتيمتر وكم ميلي 2-3 ميلي ذراع العامة 46 سنتي 46 سنتي ذراع هنا هنا من وسط أصابع إلى هنا ذراع 46 سنتي و 2 ميلي أو 3 ميلي فلما قال الشيخ قال وثلث الفرسخ 4000 خطوة والخطوة ذراع ونصف يعني يكون مقدار الخطوة كم تقريبا 69 سنتيمتر و3 ميلي يعني ذراع يعني هو 46.2 نصف 46 23 23 و2 ملي واحد بيرجع يصير ايش 69.3 ملي. هي مقدار الخطبة، مقدار الخطبة 69 سنتي ايش فاصلة 3 ملي. وعليه يكون صلة الفرسخ يلي هو 4000 خطوة يساوي 2772 متر، 2772 متر يعني ما يساوي تقريبا 3 كيلو متر. يكون الميل بالحالة كم يساوي؟ 3 كيلو متر إلا قليل. هنا بعض من قدر الميل وقال هو ثلث فرسخ، وقال ثلث الفرسخ هو عبارة عن 4000 خطوة، كما قال الشيخ الشرنبولاني هنا قدر الميل بأنه 4000 ذراع، 4000 ذراع. فإذا ضربنا 4000 ذراع ب46.2 بيطلع معنا 1748 متر، يعني أقل من 2 كيلو متر. نحن قدرناه قبل قليل بإيش؟ ب3 كيلو متر تقريبا. فكيف حصل هذا الاختلاف مع أن كل منهما قال الميل وثلث فرسخ، وثلث الفرسخ 4000 خطوة؟ أيوة، جاء الاختلاف بتقدير الخطوة. من قال الخطوة كما قال الشيخ الشرنبولاني هي ذراع ونصف، يؤدي ذلك إلى أن يكون الميل عبارة عن 3 كيلومتر. ومن قال الخطوة هي عبارة عن ذراع فقط يطلع معنا الميل بما يساوي تقريبا 1748 متر. فحتى لا يلتبس علينا الأمر الاختلاف في تقدير الميل أو الاختلاف بتقدير ثلث الفرسخ، منشأه الاختلاف بتقدير الخطوة. فمن قال الخطوة ثلث ذراع ونصف كان الميل عنده 3 كيلومتر تقريبا، ومن قال الخطوة هي عبارة عن ذراع كان الميل عنده أقل 2 أو 1748 متر تقريبا مقدار الميل. والله تعالى أعلم. إن شاء الله الكلام صار واضح الآن. أنا لما أحببت أن أبين هذا الكلام لأن هذا يلتبس على بعض الطلبة. نعم، كنا نقرأ مرة مرات الفلاح فقررنا هذا الكلام، فقال فلان قال لي، ذكر اسم من أحد العلماء أن الميل ثلث الفرسخ ومقداره كذا وكذا، فكيف يكون الجواب؟ الجواب هذا الذي ذكرته. نعم، قال فيتيمم لبعده ميلا عن ماء طهور ولو كان بعده عنه في المصر على الصحيح للحرج. حتى ولو كنت في المصر وانقطع الماء والماء يبعد عني، طبعا المصر يغلب فيه وجود الماء، يغلب فيه وجود الماء وكان الماء يبعد عني مقدار ميل ثلث فرسخ 3 كيلومتر أو كيلين أو 2 كيلومتر، ما الحكم؟ جاز لي أن أتيمم. قال ومن العذر حصول مرض، حصول مرض الله يخاف منه اشتداد المرض، يعني أن يكون مريض الطهارة، يكون مريضا فيخاف إن توضأ أن يشتد مرضه. هذا من قوله حصول مرض، حصول أن فسره فقال يخاف منه اشتداد المرض. كيف حصول مرض يخاف منه اشتداد المرض؟ العبارة فيها لك، لا ما فيها خلاف العبارة، المعنى هو أن يكون مريضا فيخاف إن توضأ أن يشتد مرضه أو بطأ المرض. قال له الطبيب لا تستعلا تتوضأ، فإن لم تتوضأ يحصل لك الشفاء بأسبوع، وإن توضأت بدخل تحتاج إلى 15 يوما إلى أسبوعين، نقول له تيمم. أو تحركه، يخاف إن تيمم أن يتحرك المرض كالمحموم والمبطون، إنسان أصيب بالحمى نسأل الله السلامة، أو مبطون أو إسهال، إيه نعم، أو انتفاخ في بطنه، مبطون انتفاخ في البطن، هو الآن في حالة هدوء، فإن توضأ حصل ما تحركت هذه العلة، نقول له لا تيمم ولا تتوضأ، إيه نعم. وكذا يلحق بهم، يلحق بهم إنسان سليم، سليم صحيح، ولكن يخاف إن توضأ أن يحدث معه إلا، وذلك عن سابق تجربته. ماذا نقول له؟ تيمم ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. قال ومن الأعذار المبيحة للتيمم برض يخاف منه بغلبة الظن، غلب على ظنه ليس بالشاك، متوقعت يعني أتوهمت، لا لا، ينبغي أن يغلب على ظنك أنك إن تيممت أو اغتسلت، يعني اغتسلت عفوا، تصاب بتلف أو بمرض أو علة. ومن الأعذار برد يخاف منه بغلبة الظن التلف ببعض الأعضاء أو المرضى، يسمع ضريب مثلا، يسمع إسهال، يسمع صداع، إذا كان خارج المصري يعني العمران، إذا كان خارج العمران في البرية يعني، ولو القرى، ولو القرى. الله، التي يوجد بها الماء المسخن أو ما يسخن به، يعني إذا كان خارج المصري ولو القرى التي يوجد بها الماء المسخن أو ما يسخن به، إذا يسخن به يعني المازوت أو حطب أو غير ذلك، سواء كان جنبا أو محدثا، سواء كان جنبا أو محدثا، نعم، وخاف على نفسه أن يستعمل الماء، الماء، نعم، وما عنده ماء، هو هذا المكان فيه ماء مسخن وفيه مسخن ولكن غير فاضي غير موجود عندي، قال يجوز لي أن أتيمم سواء كان جنبا أو محدثا. هل الشيخ هنا قال، الشيخ هنا قال سواء كان جنبا أو محدثا، حدث أصغر يعني يجوز له أن يتيمم للحدث الأصغر إذا كان هناك برد شديد وخاف منه حصول، خاف منه حصول مرض. قال الشيخ ابن عابدين رحمه الله في الحاشية، المحدث لا يجوز له التيمم للبرد في الصحيح، خلافا لبعض المشايخ، ونقل تصحيح هذا الشيء، تصحيح عدم جواز التيمم للمحدث، نقل تصحيح ذلك عن الخلاطة والخالية وغيرهما، حتى نقل عن المصفى، قال وفي المصفى أنه لا يصح بالإجماع، بالإجماع. الشيخ في فتح الطبيب قال ولعل وجه عدم صحة التيمم للوضوء للحدث، للحدث الأصغر عند خوف المرض، قال لعدم تحقق ذلك في الوضوء. هذا ما سمعنا على إنسان توضأ فأصيب بماء بارد فأصيب بمرض، فلعدم تحقق ذلك في الحدث الأصغر لا يجوز، لا يباح له التيمم إذا كان هناك برد شديد. نرجع نقرا العبارة من أولها، ومن الأعذار برد يخاف منه بغلبة الظن التلف لبعض الأعضاء أو المرض إذا كان خارج المصر يعني العمران، ولو القرى التي يوجد بها الماء المسخن أو ما يسخن به. الله، قال سواء كان جنبا أو محدثا، ما دام موجود في القرى كما هو خارج العمران، فهذه القرى إن كان فيها ماء ساخن أو ما يسخن به يجوز له أن يتيمم، مثل ما يحصل الآن في المناطق المحاصرة عندنا في سوريا، سئلت أكثر من مرة هل يجوز مثلا في قرية تبديلة أو قرية السحر أو في تلك المناطق المحاصرة التي ليس فيها لا كهرباء ولا فيها كذلك ماء وماء ساخن ولا شيء، استيقظ الإنسان وهو جنوب، ماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يتيمم؟ أو لا يجوز له أن يتيمم، وأحيانا يبقى بالماء عندهم، طبعا يجوز له أن يتيمم إذا خاف على نفسه المرض، لأنه لا يجوز له ما يسخن الماء فضلا قد لا يوجد عنده الماء، فيجوز له أن يتيمم ولا إعادة عليه إن شاء الله تعالى. اللهم عجل فرجك يا ذا الجلال والإكرام عن المسلمين في الشام وعن سائر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين آمين آمين. قال وإذا عزم الماء الساخن أي ما يسخن به في المطر فهو كالبردية، يعني هذا الآن موجود في المطر ولكن فقد الماء الساخن أو فقد ما يسخن به الماء، فحكمه حكم المقيم في البرية خاف على نفسه الهلاك إن يغتسل بماء بارد، فماذا نفعل؟ يتيمم ولا حرج عليه. الباري يقول في القرآن الكريم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومنه يعني من الأعذار المبيحة للتيمم خوف عدو آدمي أو غيره، كان يكون مثلا سبع الماء أمامي هنا ولكن يوجد سباع، لو أني اقتربت من هذه المياه لافترستني السباع، أو كان المريد الطهارة امرأة وكان على مكان المياه فاسق تخاف على نفسها منه فتتيمم، سواء خافه على نفسه أو ماله أو أمانته، أنا معي مال إن ذهبت للوضوء سرق هذا الماء، كان يكون مثلا كما كان في الماضي الأموال على الرواحل على الدواب على البهائم حفظها صعب إلا بحافظ إلا برجل يقوم عليها، أو هذا المال ليس ماله الذي ولا راحلته إنما هو أمانة لديه فخاف عليها، أو خاف الفاسق عند الماء، أو خاف المديون المسلف الحبس. أيوة المديون المفلس فر من القاضي لأن القاضي قرر حبسه، لأن غريمه صاحب المال طلب من القاضي أن يحبسه، فالقاضي أراد حبسه فهرب هذا وهو مفلس، فدخل إلى بيته وما عنده ماء، فإن ذهب الشرطة تبحث عنه فماذا يفعل؟ قال يتيمم. ليه؟ قال لأن هروبه خوفه بحق، هو مفلس والقاضي ما صدقه، وصاحب المال صاحب الدين لا يصدقه، فهو فر هربا بحقه. أما لو كان المديون موسرا وكان فارا ويخاف الحبس لا يجوز له التيمم لأن هروبه بغير حق، لأنه بمطله ظلم. والحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول مطل الغني ظلم، فلا يجوز له أن يتيمم. قال ولا إعادة عليهم جميعا ولا على من حبس في السفر، ولا على من حبس في السفر. إيش يعني حبس في السفر؟ يعني كان محبوس في السفر وتيمم وصلى، شوف قيد إيش قيد؟ قيد حبس في السفر، خرج لذلك إذا حبس في الحضر لم يكن مسافرا، أما إذا حبس في السفر جاز له أن يتيمم ويصلي. ليه؟ لأن الغالب في السفر فقد الماء، فأضيف إلى السفر عذر آخر اللي هو الحبس، فضم عذر إلى عذر. أما المحبوس في الحضر في الأمطار نعم في مكان طاهر فإذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي ويعيد، لأنه الآن مقيم يبقى محبوس. قال هذا الحبس عذر ليس سماويا، عذر من صنع البشر، والعذر من صنع البشر لا يسقط الوضوء، لا يبيح التيمم يعني، فيتيمم ويصلي ويعيد. قال بخلاف المكره على ترك الوضوء، بخلاف المكره على ترك الوضوء فيتيمم فإنه يعيد صلاته. ليه؟ هنا صار معنى أوضح، لأن المانع هنا لم يكن سماويا وإنما كان من قبل العباد. أما بالنسبة لو كان مريضا فتيمم جازه أن يتيمم. ليه؟ لأن العذر من قبل الله، العذر سماوي، فيجوز له أن يتيمم. فهنا إذا حصل كذلك، فلما قال الشيخنا بخلاف المكره، فإذا حصل وعيد، فإذا حصل وعيد وتهديد من قبل العباد، فإن نشأ منه خوف وكان يخاف، وكان يخاف أن يحقق هذا الذي أوعد وعيده، كان المانع ممن؟ من قبل العباد، وعليه يتيمم ويعيد. أما إذا حصل الخوف من العبد دون وعيد، فلان سألت أمامي ولم يوعدني بشيء، ما أوعدني، ما هددني، ولكن وقع في قلبي خوفا منه فامتنعت عن التيمم أني خفت منه لا من وعيده، قال أتيمم وأصلي ولا أعيد. الفرق بينهما أن ذاك الذي هددني خفت من وعيده فكان العذر من قبل العباد، أما ذاك الذي خفت منه ولم يهددني، هذا الخوف الذي في قلبي إنما هو بخلق من الله سبحانه وتعالى، فكان عذرا سماويا مبيحا للتيمم، وإن كان الكل من عند الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا. ولكن هذا تفريق تدقيق دقيق في المسألة، والله تعالى أعلم. المهم واضح الكلام إن شاء الله؟ أكيد واضح الكلام. قالوا منه يعني من الأعذار المبيحة للتيمم عطش، يعني خوف عطش، ينبغي أن تكون ومنهم خوف عطش، سواء خافه حالا في هذا الوقت الحالي وعطشان، أو مآلا في المستقبل. قال أن توضأت في هذا، لذلك الصحابة الكرام ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وداود ومالك وأحمد عن أبي هريرة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، يعني مآلا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فإذا خاف على نفسه عطش في المآل، على نفسه خاف العطش على نفسه أو رفيقه في القافلة أو دابته، نعم، ولو كلبا، ولو كان هذا الذي خاف عليه إيش كلبا. طبعا محل الخوف على الدابة ولو كان كلب إذا كنت لا أستطيع أن أجمع الغسالة، أما إذا كان عندي ما تصد مثلا أتوضأ فأجمع الغسالة فيه ثم بعد ذلك أسقيه للدابة أو للكلب فلا يتحقق العذر. إذن محل الخوف على الدابة ولو الكلب إذا لم يكن عندي آلة أحفظ فيها الغسالة الناتجة عن الوضوء. قال لأن القاعدة هذه، لأن المعد للحاجة كالمعدوم، المعد للحاجة كالمعدوم، كأنه غير موجود. قال ومنه احتياج لعجن للضرورة، لا لطبخ مرق لا ضرورة إليه، أنا عندي ماء الآن وهذا الماء أحتاجه من أجل أن أعجن الدقيق فيعجين، أو أتوضأ به، ماذا أفعل؟ قال لا أعجن العجين. طب أنا الآن أريد أن أطبخ، عندي ماء، هذا الماء أريد أن أجعل منه مرق وأنا لست مضطرا لهذا المرق، أجعل منه مرق أم أتوضأ؟ أنا لا بحاجة لهذا المرق كي أكثر الطعام كي يأكل أكثر من شخص، قال أكثر من المرق، أكثر من المرق وتيمم ولا حرج عليك إن شاء الله، لأن هذا المرق له ضرورة، أي وضع أن يأكل من هذا الطعام اثنان يأكل منه خمسة. قال ويتيمم لفقد آلة. نقف هنا والحمد لله رب قارب قامت الصلاة، نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا وقبلنا وحفظنا لأسرار الفاتحة.